أشرق الصباح وأظهر بنسيم من الخلود معطر قمت صليت في حماه صلاة هي من وجنتيه أزكى وأطهر اشهدي يا سماء يا أرض صلي بصلاتي يا كون قم وتغفر قبسات الإسلام تشرق صبحا في الثنيات والهدى يتفجر كلما أشرق الصباح وأظهر بنسيم من الخلود معطر كلما أشرق الصباح قمت صليت في حماه صلاة هي من وجنتيه أزكى وأطهر وقلوبنا الطال ترجف حبا للمعالي وشوقها قد تحرر من هنا يا فؤاد تبني قصورا من معالي هي الوفاء الموقر كلما أشرق الصباح قمت صليت في حماه صلاة هي من وجنتيه أزكى وأطهر يا شهيد التوحيد دم في علو إن شانيك يا أبا المجد أبتر يا شهيد التوحيد دم في علو إن شانيك يا أبا المجد أبتر هكذا يفعل الشموخ بقوم مجد أسلافهم بلال وجعفر لما أشرق الصباح وأظهر بنسيم من الخلود معطر كلما أشرق الصباح وأظهر بنسيم من الخلود معطر صليت في حماه صلاة هي من وجنتيه أزكى وأطهر قمت صليت في حماه صلاة هي من وجنتيه أزكى وأطهر كلما أشرق الصباح وأظهر بنسيم من الخلود معطر كلما أشرق الصباح وأظهر بنسيم من الخلود معطر صليت في حماه صلاة هي من وجنتيه أزكى وأطهر